ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله، فإنه يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو كافر لتكذيب. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. أنا عندي هذه معلقة، ما دي عندكم مكتوبة؟ مكتوبة ثم معلق، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، هي اكتبوها. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. طيب وإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله، فهل يستتاب ويقتل؟ لا، يعامل معاملة الكفار، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى ألزم بالجزية، فإن أبى قتل. والله موفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.